عذاب القبر وأسبابه. وهكذا من حديث عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الصلاة في التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا نقوله جميعا، فنحن موقنون به ومصدقون به، فلا يأتي مشكك يشككك يا عبد الله بعقيدتك وبدينك وبما ثبت عن نبيك صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة للشيخ الفاضل علي غالب السعدي حفظه الله، كانت بتاريخ 13 من شهر الله المحرم لعام 1446 من الهجرة النبوية. سجلت هذه المادة في مسجد الصدر حرسه الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين الحاضرين والسامعين جميعا، إن الله قد من علينا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي أنقذ الله به الناس وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وأنقذهم من الضلال والشرك، وبين الله فيه العقائد التي يحتاج إليها العباد فلا يستغنون عنها. فمن ذلك أن الله جل وعلا بيّن في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته أصول الإيمان وأركانه الستة. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر 5 أركان من أركان الإيمان، والركن السادس ذكر مفرقا في غير ما آية، وهو الإيمان بالقدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهكذا قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولا شك أن هذا الأمر قد طرق في نصوص القرآن بكثرة، وهكذا في السنة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه، وأصل الحديث أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة، لكن هذا سياق حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لقي الله مؤمنا بهذه الأصول فقد فاز ونجح وأفلح، ومن لقي الله جل وعلا مكذبا أو جاحدا أو منكرا لهذه الأصول فقد خاب وخسر والعياذ بالله. فإن الإيمان أصله التصديق والإقرار، التصديق لما جاء في الكتاب ولما جاء في السنة عباد الله، فلا بد من التصديق بذلك والإقرار به، فهذا هو الإيمان. فمن لم يصدق ولم يقر فأنكر وجحد وكذب فهو كافر بالله العظيم بإجماع المسلمين، ليس بينهم خلاف في هذه المسائل الأصولية العقدية العظيمة عباد الله. فواجب علينا أن نعلم ذلك وأن نتعلم وأن نعلم أبناءنا وبناتنا وسائر المسلمين هذه الأصول وهذه العقائد حتى ينجو بإذن الله، حتى ننجو جميعا بإذن الله يوم أن نلقى الله جل وعلا. وللأسف يا عباد الله أهمل المسلمون فهم هذه الأصول إهمالا عظيما إهمالا عظيما، فلم يعد الاهتمام بها إلا في أوساط أهل التدين وفي المساجد، وقل من يحضر المساجد، يحضر القليل من الناس عند هذه أو عند تدريس هذه الأصول العظيمة، وأكثر الناس لا يحضر، وفي الجمع قل ما تطرق على ندور، مع أن الأمر أعظم من غيره. فينبغي أن يولي ذلك الخطباء والدعاء هذا الأمر جهدا وأهمية وعناية، حتى ماذا يرسخ العقائد الصحيحة في العوام، خصوصا في هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن وكثرت وكثر المبطلون والمشككون والمرتابون والمريبون الذين يخربون عقائد الناس والعياذ بالله. ألا وإن هذه الأصول العظيمة وهي أصول الإيمان الستة تتفرع عنها أمور غيرها كذلك، ومن ذلك أن أصل الإيمان باليوم الآخر، هذا الكلام أو هذا الأصل العظيم تتفرع عنه أمور كثيرة، بعضها قبل ماذا القيامة وبعضها بعد القيامة. أما ما يتعلق ببعد القيامة فكالشفاعة والصراط والميزان والحوض والحشر والجنة والنار، بل ورأس ذلك إحياء الموتى من قبورهم. وأما قبل الموت فالقبر وما فيه من نعيم لأهل الإيمان والتوحيد، أو جحيم لأهل الكفر والنفاق أو أهل الكبائر عباد الله. وكل هذه قد دلت عليها الدلائل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يشكك المشككون. تجد من يشكك في اليوم الآخر وبالبعث والنشور، وهذا موجود، ويسمع كثير من الناس أو قد يسمع من كثير من الناس مثل هذا والعياذ بالله، إما أن يأخذ ذلك من قناة إلحادية أو من شخص ملحد أو زنديق أو الله أعلم بما عنده من أصول عقدية. فقد كثر المنافقون وكثر من ماذا من يشكك الناس في هذه الأصول والعياذ بالله. فينبغي أن نتعلم وأن نعلم الحق بدليله بل بأدلته من القرآن والسنة. كذلك ليس هذا فحسب، بل شككوا في الله جل وعلا وفي وجوده تبارك وتعالى وفي خلقه وفي ماذا وفي شرعه، وهذا موجود أيضا عند أهل الزندقة والعياذ بالله. ولا شك أن هذه الأمور لو بلغ الإنسان وشك في ربه أو في اليوم الآخر أنه يكفر، فضلا عن أنه ينكر أو يجحد، فإنه يكفر من باب أولى والعياذ بالله. فالشك كفر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا شك في الإيمان. وهكذا قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومن هذه الأمور أمر القبر ونعيمه وعذابه. وهذه من المسائل التي يروج لها بعض المبتدعة بل وبعض الزنادقة بل وبعض المدسوسين أو من ماذا من تدسه الدول الكفرية لأجل أن يشكك المسلمين في هذا الأصل. ولا ينبغي المسلم أن يلتفت إلى ذلك خصوصا إذا علم أدلة القرآن والسنة أدلة القرآن والسنة وعلم أن الشك فيها فضلا عن التكذيب لها أنه كفر والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة القبر وما يحصل فيها من نعيم أو عذاب، يقول الله جل وعلا قال في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية تعتبر أصرح آية في ذكر عذاب القبر، فقد ذكرت حالين وزمنين من أزمنة العذاب لآل فرعون. الحال والزمن الأول هو القبر، والثاني ماذا؟ يوم القيامة. الأول في قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا في قبورهم، والثاني ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية هي أصرح وأوضح آية في هذا الباب، وغيرها كثير. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. فقال الله اليوم، أي يوم خروج النفس من الجسد، اليوم تجزون عذاب الهون. فهذا العذاب في يوم الخروج مباشرة كما يقول العلماء ومنهم ابن القيم قال: ولو كان المقصود به يوم القيامة لما قال اليوم، إنما يقال اليوم للأمر ماذا الذي سيكون بعد ماذا القبض بشيء يسير يا عباد الله. وهكذا الأدلة كثيرة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، استدل بها أهل العلم على عذاب القبر، فقالوا العذاب الأدنى عذاب القبر والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة. وهكذا آيات كثيرة استدل بها البخاري وابن القيم وغيرهم من العلماء عباد الله. والأصرح من ذلك بل والتنصيص في نصوص السنة، فإن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل التأويل، وهي ظاهرة غاية الظهور، بل نص، بل هي نصوص في هذه المسألة بعينها. فما بال أناس يتشككون وقد نص على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. أفي الله شك يا عباد الله؟ أفي شرعه؟ أفي رسول الله؟ أفي كلامه؟ أفي وحي الله من القرآن؟ أفي كلام رسول الله من السنة شك؟ لا والله، من شك فإنه ليس بمؤمن. فالواجب التصديق بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وحي مثل القرآن يا عباد الله، فإن السنة وحي مثل القرآن. ماذا؟ ليس هناك فرق بين القرآن والسنة، فكلاهما وحي، وإنما الفرق ماذا؟ من حيث التواتر والثبوت فقط. فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيده الصحيحة كأحاديث البخاري ومسلم، وما صح خارج البخاري ومسلم، فإنه يجب القبول لها والعمل بها والتصديق لها. فمن أنكر أو كذب فإنه يكفر والعياذ بالله عباد الله. هكذا دلت أدلة السنة على عذاب القبر كما دل القرآن يا عباد الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بأقبر ستة أو سبعة كما جاء في حديث زيد بن ثابت قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بأقبر ستة أو خمسة أو أربعة، قال: فقال من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وقد وجبت الشمس أي غربت، فقال عليه الصلاة والسلام أو فسمع وجبة فقال: يهود تعذب في قبورها عباد الله. وجاءت امرأة إلى عائشة من اليهود، وهذا كذلك في الصحيحين، جاءت امرأة من اليهود إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت لها عذاب القبر، فعائشة في أول الأمر لم تصدقها، فلما خرجت دخل الرسول عليه الصلاة والسلام فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. والحديث في الصحيحين. قالت عائشة: فما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهكذا من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الصلاة في التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا نقوله جميعا، فنحن موقنون به ومصدقون به، فلا يأتي مشكك يشككك يا عبد الله بعقيدتك وبدينك وبما ثبت عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فأنت بذلك مصدق ومؤمن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، بل وجاء في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله أو قال رضي الله عنه قال رضي الله عنه: يثبت الله أو تلا قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال: نزلت في عذاب القبر. وعنه رضي الله، والحديث في الصحيحين، وعنه رضي الله عنه في حديث ماذا؟ في حديثه الطويل في مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء والقبر لما يلحد، وذكر قصة قبض المؤمن وقبض المنافق والكافر، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام قال: وأما بعد ذلك لما ذكر السؤال قال: وأما المنافق وماذا؟ فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان: من هذا الرجل وما هذا؟ يسألانه عن دينه وعن ربه وعن دينه ونبيه، فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. قال: فيضرب بمطرقة من حديد. وهو كذلك أو بمعنى في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه لما ذكر قصة المنافق والكافر قال: يسأل فيقول، فيسأل عن نبيه فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. قال: فيضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النصوص كثيرة جدا في هذا الباب العظيم، كثيرة جدا يا عباد الله، كلها تثبت عذاب القبر. فأي ماذا؟ فمن يشك بعد ذلك إذا سمع مثل هذه الأحاديث المتكاثرة؟ وقد أجمع على هذه الأحاديث أهل السنة، إنما ينكره أهل البدع أمثال الروافض ومن جرى مجراهم يا عباد الله. هؤلاء كذلك المعتزلة العقلانيين ينكرون عذاب القبر، أما أهل السنة وأهل الإيمان وأهل التوحيد فإنهم يقرون بهذا الأمر العظيم ويصدقون به تصديقا بنصوص القرآن والسنة التي ذكرنا نبذة يسيرة منها، وبقي الكثير عباد الله. أستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، أما بعد عباد الله، ألا وإن عذاب القبر له أسباب يا عباد الله، عذاب القبر له أسباب، نذكر ما تيسر منها وهي في نفس الوقت أدلة على إثبات عذاب القبر، ونحو ذلك أيضا النعيم، لكن قصدنا العذاب لكثرة الأدلة فيه، بل تواتر الأدلة كما ذكر ابن القيم في بعض كتبه في كتاب الروحي أو غيره أنها بلغت أو تكاد تبلغ مبلغ التواتر لكثرتها عباد الله. فمن ذلك النفاق والكفر كما سبق الإشارة إليه في حديث أنس بن مالك وفي حديث البراء بن عازب، قال أما المنافق أو الكافر فإذا سئل قال ها سمعت الناس يقولون قولا فقلته. قال فيضرب في حديث أنس بمطرقة من حديد يسمعه كل شيء إلا الثقلان. قال وهكذا بنحوه في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالكفر والنفاق هما رأس العذاب يا عباد الله. فمن كفر ومن نافق ومن ماذا كذب فإنه يستحق العذاب الشديد من الله جل وعلا. بل ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن أسباب العذاب كثيرة جدا. فالمعاصي بشكل عام، الذنوب، الكبائر، كلها من أسباب عذاب القبر. لكن نحن نذكر جملة مما صحت به الأدلة ومما نصت عليه أدلة السنة، سواء كانت في الصحيح أو خارج الصحيح. من ذلك أيضا عباد الله ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أنه مر أو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما انظر مر بقبرين، اسمع يا عبد الله، اسمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي ثبتت في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. فماذا بعد هذا الحديث وما سيأتي أيضا من النصوص وما سبق عباد الله؟ قال مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. قال وما يعذبان في كبير، أي في كم في ذنب كبير تركه عليهما، بل سهل وميسور. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. فهذان الأمران من أسباب عذاب القبر، النميمة وما أدراك من النميمة، وهكذا عدم التنزه من البول. فماذا هو من أسباب عذاب القبر عباد الله؟ وفي صحيح البخاري وهو كذلك من الأحاديث العظيمة ذكر أربعة أصناف وليسوا أشخاص، أربعة أصناف ممن يعذبون والعياذ بالله. والحديث طويل، وإنما نقتصر على شيء منه وهو موطن الشاهد. فإن الحديث أصله رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام فقال مر به ملكان، فماذا أو أتاه ملكان فمر به أولا على رجل مستلق على قفاه ورجل قائم معه كلوب من حديد، قال يشرشر شدقه إلى الخلف فيقطع شدقه إلى الخلف. قال ثم يرجع إلى الشق الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الشق الأول. قال فيرجع إلى الشق الأول وقد عاد كما كان فيفعل به ذلك. فقال ما هذا؟ قال انطلق. ثم مر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، أي بعد هذا الرجل، على رجل مستلق على قفاه ورجل قائم وبيده صخرة يثلق بها رأس هذا الرجل. قال فيتدهده الحجر فيلحق بالحجر فيرجع وقد عاد رأسه فيفعل به ذلك. قال قلت ما هذا؟ قال انطلق. ثم مر على ثقب مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق، ومن تحته نار تلتهب وتشتعل، فإذا اشتعلت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت نزلوا. ثم قال ما هذا؟ قال انطلق. ثم مر على رجل يسبح في نهر مثل الدم، فكلما أراد أن يخرج إذا رجل واقف على النهر وعنده حجارة فيرمي بحجر فيفتح لها فاه فيرجع حيث كان وهكذا. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الملكين عن هذا قال له الملكان أما الرجل الأول فهو الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه، فهو الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يفعله به ذلك إلى يوم القيامة. تأمل هذه اللفظة في صحيح البخاري يفعل بذلك إلى يوم القيامة، يفعل بذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي يثلق رأسه بالصخرة فهو الرجل الذي أخذ القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، قال يفعل بذلك إلى يوم القيامة، مثل ما قال في اللفظة الأولى يفعل بذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور فهؤلاء الزناة والزواني، وأما الرجل الذي يسبح في النار فهو آكل الربا. فذكر أربعة أصناف ممن يعذبون في القبر، ممن رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنهم يعذبون ذلك العذاب إلى يوم القيامة. عباد الله، الرجل الكذاب الذي يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، الذي ينام عن الصلاة وعن القرآن فلا يصلي في الليل ولا يعمل في النهار مع أنه قد تعلم العلم وتعلم القرآن، والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الزناة والزواني كذلك يعذبون في ذلك التنور والعياذ بالله، ثم آكل الربا كذلك. عباد الله، ومن ذلك ما روى الإمام، بل قبل ذلك أيضا ما في الصحيح، ما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وبنحوه من حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم في الرجل الذي غل من المغنم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، فذهبوا فنظروا فوجدوا عباءة قد غلها، فالغلول من أسباب عذاب القبر يا عباد الله. قال هو في النار صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الرجل أنه في النار، فلما نظروا نظروا عباءة أو بردة قد غلها من المغنم، فكان الغلول من أسباب عذاب القبر يا عباد الله. ومن ذلك ما في مسند أحمد من حديث أنس بن مالك وسنده صحيح على شرط مسلم كما ذكر ذلك المحققون وأرصحه العلامة الوادع في صحيح المسند كذلك هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على أناس يخمشون وجوههم بأظفار من حديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أي أصحاب الغيبة وأصحاب الطعن في أعراض المسلمين. فهذه بعض الأدلة يا عباد الله التي دلت على عذاب القبر وعلى أن للعذاب أو لعذاب القبر أسباب، رأسها الكفر والنفاق، ثم بعد ذلك تأتي كبائر الذنوب. فالحذر، الحذر أيها المسلم، الحذر أولا على عقيدتك من أن تفسد بالنظر أو بالسماع لأهل الكفر أو الشك أو التشكيك. ولا تنسى أن وراء هؤلاء اليهود والنصارى الذين يحاربون الإسلام بكل وسيلة وطريقة، فينشرون الباطل ويشجعون أهل الباطل على نشره لأجل إضعاف عقائد المسلمين. ثم الحذر، الحذر من أن تقع في الذنوب صغيرها وكبيرها خصوصا الكبائر، فإنها من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. فاحذر على نفسك، احذر على عقيدتك، واحذر على نفسك، احذر على عقيدتك من أن تشكك فيها، واحذر على نفسك من أن تصل النار أو تعذب في القبر أو يمسك عذاب الله والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم وسائر المسلمين على الإسلام وعلى العقيدة الصافية النقية، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحمي هذا الدين بفضله ومنه وكرمه، وأن يسخر له الرجال الصادقين الذين يذبون عنه بإذنه جل وعلا. ونسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وسائر موتى المسلمين، إنه جواد كريم. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا وسائر أبناء المسلمين، واحفظهم في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي أعمالهم، إنك على كل، وفي أبدانهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم عليك باليهود وبالنصارى وبأعداء الدين، اللهم دمرهم وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم عليك بالروافض فإنهم الأداة التي يهدم بها الإسلام والعياذ بالله. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم دمرهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم ماذا؟ واجعلهم هم واليهود والنصارى، اجعلهم غنيمة لأهل الإسلام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.